الحمد لله الدائم ذكره، النازل أمره، الغالب قهره، الواجب حمده وشكره، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير جل ذكره، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. سبحانه وبحمده جعل لكل أجل كتابا، وللمنايا آجالا وأسبابا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار، ما جن ليل وبزغ نهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى ينال رضا الواحد الأحد، وبها تتحقق سعادة الأبد، وتحصل البركة في الأهل والمال والولد. فطوبى لمن جد واجتهد في توحيد ربه وتقواه وعبد، ويا بشرى له بحسن العقبى إلى أبد الأبد. أيها المسلمون، حفظ الدين أعظم مقاصد هذه الشريعة الغراء، وإن من أعظم أسباب حفظ الدين حفظه بالرجال المخلصين والعلماء العاملين، فوجودهم في الأمة حفظ لدينها وصون لعزتها وكرامتها وذود عن فياضها، فإنهم الحصن الحصين والسياج المتين الذي يحول بين هذا الدين وأعدائه المتربصين. إخوة الإسلام، لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والقدرة النافذة في كونه وخلقه، وإن مما كتبه الله جل وعلا على خلقه الموت والفناء. يقول سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وإن أعظم أنواع الفقد على النفوس وقعا، وأشده على الأمة لوعة وأثرا، فقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين. ذلكم يا عباد الله لأن للعلماء مكانة عظمى ومنزلة كبرى، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة، هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة، وللأمة مصابيح نجاها وأنوار هداها. بهم حفظ الدين وبه حفظوا، وبهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى ويهدون من ضل إلى الهدى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. وما عزت الأمم وبلغت سابق القمم، وبلغت سامق القمم، وأشيدت سروح الحضارات، وقامت الأمجاد وتحققت الانتصارات، بعد الله إلا بهم، فهم أهل خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم مادة حياة القلوب وغذاء الأرواح وقوت الضمائر وجاد القرائح. ومهما صيغت النعوت والمدائح في فضائلهم فلن توفيهم حقهم. العالم للأمة بدرها التالي وسلسالها الجاري، لا سيما أئمة الدين وعلماء الشريعة، ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا، والبلية بموتهم من أعظم البلايا. وأما للمدرجين في بيادير الظلمات أن يهتدوا إذا انطمست النجوم المضيئة. صح عند أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. يقول الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت فئام من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ فهكذا العلماء في الناس. وحثكم يا عباد الله في بيان فداحة هذا القطب وعظيم نزال هذه النازلة. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يوضح ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. وقد قال حفظ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: بموت علمائها وفقهائها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال الحسن رحمه الله: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها سيف مختلف الليل والنهار. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. وقال رضي الله عنه: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس، حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعمل الناس بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: إذا مات العالم ظلم في الإسلام ظلمة لا يسدها إلا خلف منه. وقال رجل لابن سيرين رحمه الله: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنسف منها ثم طار حتى دخل السماء. فقال ابن سيرين رحمه الله: هذا قصد العلماء. فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومقتول وستة من العلماء بالآفاق. وقد كان السلف رحمهم الله يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم. يقول أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وأخرج اللالكائي أن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل العابد فما يرى ذلك فيه. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل يعني البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وأورد الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عبد الكريم قال: كان محمد بن داود أصلا لأبي العباس بن سريج القاضي، وكانا يتناظران ويتراجان في الكتب، فلما بلغ ابن سريج موت محمد بن داود نحى مقاده ومشاوره وجلس بالتعزية وقال: ما آتى إلا على تراب أكل لسان محمد بن داود. وقال أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أخرجه اللالكائي. تشنق المسامع بل تزرق المجامع بذلك أيها المسلمون في الوقت الذي رجئت فيه أمتنا الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة بفقد كوكبة من علمائها وفضلائها ووفاة نخبة من فقهائها ونبلائها، فما إن كشفت الأمة دموعها ولملمت ضلوعها على فقد طود منهم حتى رجئت بفقد آخر في انفراد لعقد متلألئ وسطاء وتناثر لحفاته المتناسقة. وبموت هؤلاء الجهادلة تطوى صفحات لامعة وسجلات نافعة من خصال الخير المتكاثرة. إنهم نماذج شامخة وأقوام واثقة في العلم والتقوى وأعلام بارزة في السنة والفقه والفتوى. فضائبهم لا تجارى ومناقبهم لا تبارى، ظلمتهم لا تسد والمصيبة بفقدهم لا تحد، والفجيعة بموتهم نازلة لا تنسى وفاجعة لا تمحى، والخصب بفقدهم جلل والخسارة فادحة. ومهما كانت الألفاظ مكرومة والجمل مهمومة والأحرف ولها والعبارات ثقلى فلن تستطيع التعبير ولا دقة التصوير. فليس كالرزية على الأمة بفقد مال أو بموت شاة أو بعير، كلا ثم كلا، ولكن الرزية أن يفقد عالم يموت بموته جبر غفير وبشر كبير. فموت العالم ليس موت شخص واحد ولكنه بنيان قوم يتهدم وحضارة أمة تتهاوى. وتعظم الفجيعة يا عباد الله إذا كان من يفقد متميز المنهج، فلك العبقرية، متوازن النظرة، متماسك الشخصية، معتدل الرؤى. أمة في إمام، أئمة في رجل، نسيج بمفرده وطراز مستقل وحده. من دعاة العقيدة الصحيحة والمعتنين بالدليل والأثر والمتحلين بالاعتدال والوسطية والحريصين على الجماعة والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. على الرغم من حصول زوابح وهبوب عواطف وهيجان أموال تعرضت فيها الأمة لكثير من جوانب الخلل العقدي والفكري والأخلاقي، فما كان من هذا الطراز المتميز إلا الاجتهاد في حسن التوجيه لتماسك أمة المجتمع والحفاظ على أمن الأمة بصوره المتعددة وجوانبه المختلفة، حتى لكأنهم مدارس جامعة يصدر عنهم الرأي في النوازل والمنهج في المستجدات والمسلك الأسلم في المتغيرات، تمسكا بالتأصيل الصحيح والمنهجية المنضبطة بضوابط الشرع. فلا غرو إذن أن يكون موتهم هزة عنيفة الوقع شديدة الأثر محليا وإقليميا وعالميا. في الوقت الذي تعاني فيه أمتنا الإسلامية ظروفا عظيمة في عالم اليوم الذي يموت بالتحديات وتستنقه سرعة المتغيرات وتعطف بعوامل استقرار المستجدات وتضج فيه أنواع من الفوضى الفكرية الوافدة والاتجاهات العقدية المتنوعة، ولا تموت به الساحة من فوضى الاجتهاد عند بعض المتعالمين في أطروحات عرجاء ومداولات ممجوجة وكارثة الفوضى في الفتية والقول على الله بغير علم والتلاعب بالحلال والحرام حسب الأهواء أمام طوفان هائج من العولمة والتغريب. ومن هنا فإن غياب العلماء الراسخين يخلي الساحة لتفكر الرويبضة ونطق أنصاف المتعلمين مما تحتاج معه الأمة إلى وقفات حازمة لوضع الضوابط الشرعية في المجالات كافتها حتى تعبر سفينة الأمة بأمان في بحر الفتن المتلاطم وسير المحن المتفاقم إلى شاطئ السلامة وبر النجاة حتى يسد الطريق أمام المصطادين بالماء العكير. أمة الإسلام، إن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن دين الله محفوظ وشريعته باقية وخيره يفيض ولا يغيض، فأعلام الديانة مرفوعة بحمد الله، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، خرجه مسلم وغيره، وأخرج أبو داود بسند جيد والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وعلم هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويرتقى الأمة بمصيبة هي أعظم من مصابها بقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمصيبة بفقد من بعده تهون مهما كان شجاعا. كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله فاقون بذكرهم أحياء بعلمهم، يلهج الناس في الثناء عليهم والدعاء لهم، ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم علما وعملا ودعوة ومنهاجا، تشبها بالكرام إن لم يكونوا مثلهم فذلك أمارة الفلاح. كما أن من حسن العزاء أيضا أن علماء الشريعة ولله الحمد والمنة متوافرون عبر الأعصار والأمصار، يحيي الخلق منهج السلف، وأمة الإسلام أمة معطاء زاخرة بالكفاءات ثرية بالعطاءات مليئة بالقدرات، ولن يخر العزم بإذن الله ولن يضعف العطاء بحول الله بفضل علم فائز. ففي الأمة بحمد الله من سيحمل مشعل الهداية وراية العلم والدعوة ويسد الثغرة وينهض للمسؤولية العلمية والدعوية، وما علينا إلا أن نسمو بهمنا وننهض بمهماتنا في نصرة دين الله ونفع عباد الله. فيا علماء الشريعة، نناشدكم الله أن تكونوا خير خلف لخير السلف. الله الله في استنهاض الهمم، انزلوا بثقلكم إلى ميدان التعليم والتوجيه، وابذلوا وسعكم في ملء ساحة الدعوة والنصح للأمة، فقد أخذ عليكم العهد والميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وصونوا علمكم عن الكنايا وترفعوا عن مواطن الريل وتحلوا بسمك العلماء الربانيين، واعلموا أن التقاعس في أداء هذه المهمة يجرئ العوام وأنصاف المتعلمين على الخوض في أمور الدين وهم ليسوا منها في ورد ولا خبر. ويا طلاب العلم ويا شباب الإسلام، الله الله في جمع ما تناثر من عبد المحبة والصفاء والمودة والولاء وانتظامه فيما بينكم في نسيج وحدوي متميز. تتماسك فيه أيدينا مع أيدي ولادنا وكبار علمائنا قطعا لبادل الخلاف وحسنا لأسباب النزاع والشقاق أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وحذار من بوادر اليد وإضلالة التشاؤم التي قد تطغى على السفك في ميادين العلم والدعوة والحسبة والإصلاح فإن هول المواجع يقتضي كمال الرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاستسلام للجزع والتسخط مع حسن التصرف في الأمور وأن لا تغلب العواطف والانفعالات على العقل والتأصيل وحسن العمل والتدبير فدين الإسلام دين علم وعمل وليس خواطر وانفعالات فبالعلم تضبط المسيرة وتهدى الأمة ولا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله والخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة والله وحده المسؤول أن يلهمنا رشدنا وأن يغفر لنا الناس من علمائنا ويرفع درجاتهم في المهديين وأن يوفق الأحياء لبيان الحق والدعوة إليه وأن يرزقهم التسديد والتأييد ويكتب لهم القبول ودوام النفع وأن يخلص على الأمة الإسلامية خيرا ويحفظها من شرور الغير وهول البوادع لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والحمد لله على قضائه وقدره وهو وحده المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الحمد لله نواصينا بيده ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الدائم عطاؤه العظيمة آلاؤه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المتألق نوره وبهاؤه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما ليل سجى وما صبح بدا وسلم تسليما أبديا سرمدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله إن تقدير مكانة العلماء أحياء وأمواتا إنما ينبع من تعظيم الشريعة التي احتفت بهم والدين الذي كرمهم وحفل بهم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ومن أعلى قدر الشريعة أعلى قدر حملتها وهذا ما تميزت به بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله ففيها تعانق سلطان العلم مع سلطان الحكم في نسيج مترابط والتجام متكامل لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا ففتحت الأمة قلوبها ولاء لولاتها وعلمائها وقام ولاة الأمر فيها بتشجيع علمائها وطلاب العلم فيها مما يمثل شاهدا من شواهد الثوابت الراسخة التي قامت عليها منهجية هذه البلاد نصرها الله ما نصر الدين فارتقت بحمد الله إلى سلم التميز البريد في عالم يموت بالفوضى والاضطرابات وتلك نعمة نسأل الله أن يحفظها ويوزعنا شكرها تعاونا وتلاحما بين الرعاة والرعية والعلماء والعامة والشباب والشيوخ وأن تتواصل حلقات العطاء وسلاسل الوفاء أداء لحق من سبقنا من العلماء وربطا للأديان والناشئة بعلمائهم الذين تميزوا بفضل الله